بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس اله وكله وان الى دار الدور كلها. برضو في حاجه احب اشير اليها، ان في يعني لاحظت يعني العلوم اللي احنا بناخدها كل حاجه بنشوف فيها ربنا، ماشي معايا؟ كل حاجه بنشوف فيها من خلالها ربنا اللي احنا بنتعامل معاه، مش معنى ان احنا بناخد علوم تبع الكتاب المقدس ربنا يعني ما بنهمله، لا، احنا بنشوف كل حاجه ربنا ونشوف ربنا بيشتغل ازاي في كل حاجه. بس عشان ما في بعض الناس كده ليها يعني بتحاول من وقت للتاني يعني ليها كده افكار مش يعني مش صح، بس عشان نفهم يعني الدنيا ماشيه ازاي. كان في سؤال غلط في المسابقه، كان قايل ان نمرود ابن شيد، ده يتحذف السؤال ده من التصحيح، تمام، واحنا صلحناه يعني الكتاب كله صلحنا فيه الحته دي، ان احنا واخدين من كتاب تاني، الكتاب التاني يبدو ان هو ما خدش باله فصلحناها حسب الكتاب المقدس، تمام. ابن كوش ابن حام. نبتدي النهارده بقى، يعني احنا كل اللي احنا شغالين فيه ده مقدمات، هنبتدي النهارده نشتغل في اثار الكتاب المقدس. الاول نعرف مين الناس اللي اشتغلت في الكتاب المقدس، اثار الكتاب المقدس، والخرائط اللي انت بتلاقيها دي في ظهر الانجيل وفي الاطالس وفي الحاجات دي ما جاتش من فراغ، جات من ناس اشتغلت وتعبت، عشان نعرف برضو الحاجات دي. اول واحد اشتغل في الحاجات دي اسمه راخولف، ده راجل طبيب الماني، رغم انه طبيب مش شغلته الجغرافيا يعني. ده اهتم بنباتات فلسطين كلها ودرسها كلها، لف عليها كلها وعرف اعمارها وعرف كل نبات بيطلع فين وغيره وتاريخها الطبيعي، عشان يقدر يعمل، يبقى في خلفيه للي بيقرا الكتاب المقدس ايه النباتات اللي بتطلع في الاراضي الفلسطينيه. في واحد تاني اسمه بيترو ديفال، درس المدن الاثريه، يعني هي المدن الحاليه ليها اسامي تاني، لكن مع عن طريق الوصف وبعض الحاجات قدر يقدروا يتعرفوا ان المدينه دي هي المقصوده بيها في الكتاب المقدس باسم كذا، تمام. زي مثلا لما نقول اريحه في عندنا اتنين اريحه بتاعه العهد القديم زمايه، في بتاعه العهد الجديد بينها وبين الثانيه حوالي 2 كيلو حاجه زي كده. فاكتشاف المدن ان دي هي دي المدينه ويعمل لك خريطه قديمه، تمام، دي بتبقى مش سهله يعني، دي بتبقى عايزه اكتشاف اثري وناس يعني عندها فكره. في اسقف اسمه باكوك، تمام، اسقف مش طبعا مش مصري او مش قبطي ارثوذكسي، مسح المدن الاثريه كلها وحط لها خرائط منظمه، يعني كل مدينه ليها اثار او ليها اثار وليها علاقه بالكتاب المقدس حطها على الخريطه وعمل لها مسح وقطاعات. الشخص اللي احنا شايفينه اول واحد دوت روبنسون، وعالي ده الاسم العربي، هو بالعربي بالانجليزي آلي، تمام، لكن بيترجموه بالعربي عين. فده عمل رحلات منظمه في فلسطين عشان يحط خرائط، والخرائط دي فيها مئات المدن بتاعه العهد القديم، عشان يطبق المدن دي بتاعه العهد اللي هو قدامه على مدن العهد القديم، تمام، وبالتالي يطلع بخريطه، مش سهل تطلع بخريطه لمدن العهد القديم، فضروره المدن اللي انت شايفها تعرف هي اصلها كان اسمها ايه عشان تعملها، تمام. فالحكايه دي عملها روبنسون وآلي سميث، وآلي سميث من ضمن الناس اللي هم كانوا في اللي عملوا الترجمه العربي بتاعتنا، بنسميها سميث فانديك، تمام، سميث ده واحد وفانديك ده واحد، سميث ده هو علي سميث. بول بوتا اللي احنا شايفينه هو رقم 2 ده، ده قنصل فرنسي في الموصل، تمام. ده الراجل ده اكتشف جدران قصر في دور شاكين. دور شاكين في الكتاب المقدس ثانية واحدة. في الكتاب المقدس دي في الشمال الغربي من العراق، تمام؟ دي تعتبر عاصمة من العواصم الكبيرة. لقى فيها صور ونقوش ملونة وحيوانات اللي هي مشهورة بها أشور، اللي هو الطور المجنح وغيره، تمام؟ في قصر سرجون على ما افتكر ده هنا بالشصر. لا طيب، نكمل ثانية. المهم، بول بوتا القنصل الفرنسي ده اكتشف في حته اسمها دور شاكين شمال غرب العراق، فيها قصر سرجون، ملك سرجون، يبدو ان هو سرجون الثاني، فيها حيوانات زي الطور المجنح وغيره وغيره. بول بوتا من الناس اللي يعني يعتبر اكتشفوا حاجات كتير. سير أوستن ليارد ده برضو راجل اكتشف جبل نمرود نفسه، فلقى فيه يعني قصور فيها يعني زي عجل براس إنسان ومنحوت، تمام. هنري روا نانسون اللي انتم شايفينه قدامكم ده، ده راجل يعني لواء. دفني نوى اكتشف قصر الملك سنحريب، تمام. وفي صور على حصار اورشليم ولاخيش وغيره، وازاي ان هو اغتيل ده في عن طريق الموت 185,000. واكتشف مكتبة حفيده أشور بني بال. قصر سان حريم في هنا أصول، هنا دي نقوش منه، دي النقوش دي في قصر سان حريم، تمام. وهنا ما أعتقد برضو هنا دي برضو سان حريم، دي هنا بس في الحصار بتاعت لخيش. لخيش دي جنوب غرب البتاع ده، الأراضي المقدسة أو يعني الأورشليم يعني، تمام. يبقى دول الناس دول اشتغلوا. يبقى هنري بول بوتا اشتغل في دور شاكين، سيد أوستر ليارد اشتغل في جبل نمرود، تمام. ونمرود قلنا قبل كده ان هو سرجون الاول، اللي هو اول واحد يعمل مملكه للجبابره. هنري روا نانسون اشتغل في قصر سنحريب، وحفيده مكتبة أسور بني بان، وهو اللي فك الرموز المسمارية زي شامبليون يعني، هو اللي فك يعني يرجع عليه الفضل في فك الـ الـ الـ الرموز المسمارية. جورج سميث ده واحد يعني اشتغل على قصر سنحريب وعلى ألواح كتيرة، عدد الألواح اللي هو اشتغل عليها في مكتبة أشور بني بان 384، وكان في كل لوح كان فيه حوالي 6 أعمدة. المهم يعني فيهم 3 مكسورين و3 باقيين، وكان فيه 3 تانيين ناقصين قدر يروح يجيبهم من العراق، وده طبعا كانت الشغلانة مش سهلة. بعد كده فليندر بيتري، وده يعتبر بقى من الناس الشداد. فليندر بيتري أستاذ علم الفخاريات، كان بيدرس الفخار في مصر وعارف كل الفخار دي بتاعت الدولة القديمة، ده بتاع الوسطى، ده بتاع الحديثة، تمام. فلما جه يشتغل في فلسطين عشان يعرف التواريخ، قارن بين مصر اللي هو اكتشفها وبين فخار مصر وبين فخار فلسطين، فقدر عن طريق الحكاية دي يقدر يأرخ المدن بتاعة فلسطين، وده أساس أثار علم الأثار كله هو فليندر بيتري. يعني فليندر بيتري بتوع كلية الأثار مدينين ليه إن هو يعني أرخ عن طريق الأثار بالطريقة دي، تمام. ليارد ويلي ده بقى ليه قصة ظريفة يعني. ليارد ويلي ده راجل يعني اشتغل في مدينة أور الكلدانيين بتاعة إبراهيم نفس، تمام. أور الكلدانيين بتقع على يعني التقاء يعني نهر دجلة بالفرات، تمام. واكتشف ان ليها حضارة كبيرة قوي، الحضارة السومرية ترجع للألف الثالثة قبل الميلاد، وليها أراضي خصبة فيها حوالي 3 أو 4 محاصيل. ولقى ان السومريين يشبهوا بتوع افغانستان الحاليين والهندوس، تمام. اكتشف بيها، ودي اهم حاجه هنشوف هنا صورتين ليها، صوره اهي وصوره ادق شويه، شايف الصوره دي. اكتشف قصاره ترجع ل 5000 قبل الميلاد، تعتبر قصاره سومريه، تعتبر اقدم قصاره في العالم. لو لاحظت كبر من ثم ابنها فين ده عند صحن عند زيت زين شوف كده كده تمام، شوف كده اهو اسحب. ايوه جاي عندك كبرت قوي، كبرت قوي، كبرت زياده. اتفضل كده معاهم، تمام. جه لفوق، طلع لفوق. طب نشكر الله، نشكر استاذ جورج لمعلوماته القيمه. هنري ليارد ده او اسف ليارد ويلي اكتشف اور واكتشف محاصيلها. المهم اكتشف اقدم قصاره في العالم، قصاره دي ودي بالظبط هنشتغل عليها نعرفها ايه القصاره دي، عمرها يرجع 5000 قبل الميلاد، تمام. شوف بقى شكلها بقى، دي ادق شويه، طولها الطول ده من هنا 65 سنتي، تمام. والارتفاع ده، الارتفاع اللي هنا ده 33 سنتي، السمك ده 8 سنتي، تمام. فيها حوالي 11 وتر، وطالع منها عمودين على شكل 7 كده، معمولين زي اشارات المسماريه محفورين فيها، وفيها طور ملتحي يعني طور بدقن يعني، تمام. مصنوع من نعم ده هنا خشب، ده هنا في الغالب أبانوس، ده اللي هنا ده، وده هنا في الغالب ذهب، تمام؟ الراس الطور دي ذهب، ويبدو إن هي دي يعني الحاجة، في حاجات من العبادات. هنا الصورة ضعيفة شوية لأنها مدية على أزرق، تمام؟ لكن الصورة الثانية لقيناها أدق شوية، تمام؟ والقصارة دي موجودة يعني ترجع لزمن الملكة بو أبي شوباد، أو ملكة شوباد، دي مشهورة جدا، هناخد أثرها بعد كده. دي عاشت في عصر إبراهيم، ترجع ل 2450 قبل الميلاد. اتعصر على القصارة دي 1929، وحاليا في متحف الآثار قاعة السومريات، تمام، بالشكل الأدق ده شوية، تمام. طبعا هي متثبتة عن طريق دبابيس من فوق، يمكن هنا واضحة دبابيس هنا من فوق الأوتار. يعني تعتبر من أيام يوبال اللي هو أول واحد ضرب على القيصرة، ده قبل يوبال كمان، ده 5000 قبل الميلاد، تمام. يوبال بيصنع حاجات نحاس، لكن دي مش نحاس، تمام. دي بالنسبة لل بالنسبة للقصارة دي. في ناس بيقولوا ايه علاقة الطور ده بالقصارة، اشمعنى يعني؟ فكل واحد أفتى بفتوى. يعني في ناس قالت يعني ده رمز للألوهة طالما ملتحي عند قدماء المصريين، اللي يعمل لحية هو فرعون اللي هو يعبد، تمام. فدي زمان كانت عقيدة. في ناس قالت يعني قالت يعني إن الودلة أفضل شوية. قالوا إن هما الطور قبل ما بيذبحوه بيحس، الحيوانات عندها حاسة كده تلقط الحاجة من بعيد، تمام. فلما بيحس بالنية دي جوه الإنسان، تمام، بيبتدي يهيج، فيبتدوا يعزفوا له على الخسارة عشان يهدى، عامل زي داود وشاول، تمام. وبعد كده يعني الراجل يذبحوه خلاص. فدي قالها دكتور اسمه فوزي رشيد، ودي أقرب الحاجات يعني للحاجات المظبوطة، تمام. يبقى دي بالنسبة للقصارة. بيبقى ليارد ويلي تشتغل على أور، وأهم حاجة اكتشفها القصارة دي، تمام. طبعا اكتشف حاجات تانية زي شوربات دي ملكة، واكتشف الوصفات بتاعتها وغيره، ده هناخده بعدين شوية. لكن احنا هنا دلوقتي في البداية يهمنا اقدم قصارة في العالم، يهمنا يعني افضل شيء هو اشتغل عليه، ده ليارد ويلي. فليندر بيتري ده بتاع الفخاريات، ماشي. جورج سميث ده بتاع الالواح، اللي هي كان من ضمنها الالواح بتاعت ملحمة جلجاميش بتاعت الطوفان. روانالسون دوا بتاع فك الرموز المسمارية، واشتغل على مكتبة أشور بنيبال وقصر سنحريب، وشفنا الحاجات اللي حواليه. ويلي بتاع داليارد ده حفر في جبل نمرود. بول بوتا اشتغل في دور شاكيم. ريبنسون وآلي سميث دول اللي عملوا خرايط. باكوك هو اللي عمل مسح الخرايط. بيتر ديفال دراسة المدن الأثرية. رخولف النباتات، يعني خدوا كل حاجة في الأراضي المقدسة. يبقى رخولف نباتات، بيتر دوفال المدن الأثرية، باكوك خرائط أثرية، روبنس معالي سميث خرائط، وبول بوتا ده قصر بتاع دور شاكين شمال غرب العراق. أوستن ليرد ده جبل نمرود تمام، والسطور المجنح. هيلين لانسون اشتغل في قصر سان حريب ومكتبته، وهو اللي فك الكتابة المسمارية. جورج سميث الألواح الطينية اللي في المكتبة بتاعت أشور بانيبال، لكن الأهمها بتاعت جلجاميش. فليندر بيتري الفخاريات. ليارد ويلي أهم ما اكتشفه في أور، اشتغل على أور القصارى ذو الأحد عشر وتر، ترجع إلى 5000 قبل الميلاد تمام. نيجي بقى نبتدي بقى في الشغل ده كده بداية، واحنا خدنا قبل كده شوية حاجات، هنبتدي بقى ناخد ما يقابل الكتاب المقدس. قصة الخلق طبعا احنا هناخد فيها النهاردة حاجة بسيطة، لكن بعد كده بقى هناخد بقى يعني، لان احنا بنهاجم دلوقتي ان احنا واخدين قصة الخليقة من الحاجات الاثار الموجودة في اللي اكتشفوها دلوقتي. طبعا هتعرف الفرق، فرق ضخم جدا يعني. هنا ده لوح عليه كتابة مسمارية، وهنشوف في الكتاب المقدس الخلق ازاي، وهنا الخلق ازاي. في الكتاب المقدس بيقول حل النور محل الظلام تمام، ده في الكتاب المقدس. وبعد كده الشمس والقمر والنجوم في السماء، حلو. وربنا خلق الحيوانات والزواحف، ماشي. وبعد كده الانسان من التراب ونفق فيه نسمة حية. تعال نشوف بقى في الحاجات دي ايه اللي حصل في الخلق بقى، عشان تعرف في فرق. الاله مردوخ، وده كبير الالهه عند البابليين، ده ملك النور، يمسك الالهه تيمات ويموتها، وبعدين ياخد من جسدها ويعمل انسان، هل تمام. ده عندهم دي ملكه الظلام، دي تيمات. وبعدين السدوم بتاع الرذاذ بتاعه الكواكب يعمل منها ايه عندهم، دي محطات عامله زي القطر يعني بتاعه الالهه، كان الالهه بتستريح في كل محطه شويه، او لما بتمشي عامله زي القطر كل محطه فيها شويه. طب نشكر الله. وبعدين مجمع الالهه يخلق الحيوانات والانسان، والحيوانات لكن الانسان يخلقه مردوخ من اللحم والعظم اللي هم خدهم من تيمات اللي قتلها تمام. طبعا الفرق في حاجات كتيره جدا جدا جدا. الفرق اني عندنا الله هو اللي بيخلق تمام، وبيخلق من العدم او من التراب بتاع الارض تمام، من العدم. الارض وجدت من العدم، انفصلت عن الشمس تمام، وبعد كده ابتدت تبرد، وبعد كده ابتدى ربنا يخلق كائنات حيه لغايه اخرهم الانسان، عشان الانسان يقدر يعيش. يعني ضروري يخلق الاول النور والدوره بتاعه الشمس والقمر تمام، اللي هي الشمس اللي بتاعت اليوم، اللي الأرض بتلف حوالين نفسها مرة كل 24 ساعة، دي ضروري. بس كان الغبار مغطي، لأن ضوء الشمس ما كانش قوي، كان مغطي الإضاءة، لأن الإضاءة كانت ضعيفة بتاعت الشمس، كان مغطيها الغبار بتاع سخونة الشمس. كانت العناصر أو المركبات عبارة عن عناصر كلها، يعني الحديد تلاقي عنصر، ما فيش الا يمكن بخار الميه اول حاجه تكونت ذرتين هيدروجين مع واحده اكسجين تعمل ميه سحابه، وبعد كده ايه مع الحراره بتاعه الشمس ترجع تاني تنزل مطر. فكانت مغيمه على الضوء بتاع الشمس اللي ما كانش قوي، عامل زي اللمبه الزيبة عارفينها، تبتدي ضعيفه في الاول، بعد كده تزداد زيت زيت زيت تمام، لغايه اليوم الرابع ما وصلت لقمتها. بعد كده خلق النبات. ليه يخلق النبات؟ لان النبات هو اللي بيدي اكسجين عشان الحيوان. في حيوانات بريه وحيوانات بحريه. حيوانات البريه هتعيش على الاكسجين اللي موجود في الارض، تمام ده، وهي بتتنفسه. وعشان يخلق الغلاف الجوي اللي فيه ثلاث على الاقل ثلاث اجزاء، تمام، وفي كميه كبيره من الاكسجين، مش اكسجين بس طبعا، حط مع الاكسجين حاجات زي نيتروجين وزي هيدروجين، لان لو اكسجين بس لو كنت انت ولعت عود كبريت كان العالم كله ولع، تمام. فدي بتسلسل في حكمه غير عاديه. وبعد كده يخلق الانسان كان الانسان ده اللي هو الملك للطبيعه كلها عشان يقدر يعيش في هذا الجو، تمام. لكن هنا بقى في عراك بين الالهه. مردوخ يتعارك مع تيمات ويقتلها، دي تعدد الهه، وفي معركه وياخد منها، هو ما يقدرش يعمل حاجه من العدم، ياخد من جسدها اللحم والعض ويعمل منهم الانسان، ما خدوش من مفيش، تمام. ومجمع الالهه يعمل كواكب، يعمل للكواكب دي، يعمل للالهه كواكب دي، يعملها زي محطات للالهه ينزلوا فيها كل كوكب شويه، تمام، زي القطر، تمام. طبعا في فرق كبير جدا في المحتوى، فما حدش يقول لنا انه ده متاخد من ده، لا، انت بص على المحتوى وانت تعرف ان اله واحد وخلق الحاجه حتى من الناحيه العلميه مظبوطه. مش ياخد لي من الالهه تيمات العظم واللحم ويروح عامل منها الانسان. كلام يعني كلام في يعني ضحك على العقليات او تخيل غير عادي، تمام. وده الفرق في بين الكتاب المقدس وفي خلقه الانسان، خلقه حتى تخضع للتدرج الموجود العلمي، تمام، في التدرج العلمي الموجود في الممالك اللي هي لو تدرسها في علم الاحياء وغيره هتلاقي ده ظهر بعد ده وده وده ماشي معاه، رغم ان الكتاب المقدس كتاب غير علمي، لكن ما فيهوش ولا غلطه علميه، ودي ميزه، تمام. اي ديانه تانية هتلاقي فيه غلط. الديانه غير المسيحيين عندنا يقول لك مثلا الشمس تغيب في بئر حمقى، يعني بئر مليان بالطين. يا راجل، الشمس اللي اكبر من الارض شاف كام الف مره تتحط في بئر طين تدوب بتاع ده، لما تغرب تخش جوه بئر طين. يا سلام، ده ايه العلم والفصاحه دي يا اخي، تمام. ابونا قعدوا يؤمنوا بالموضوع دلوقتي البابليين لغايه امتى؟ بتاع مردوخ ده لغايه ما جات لهم الكرازه، لغايه ما راحوا اليهود، في اليهود عرفوا جزء منهم سب لا السبي المملكه الشماليه 721، يمكن دول كانوا معزولين شويه بس يمكن عرفوا شيء. وراح السبي بعد كده، السبي بتاع نبوخذ نصر 586 عرفهم شيء، فبقي في مجمع، وفي ناس ما رجعتش، في مجمع لبابل يهودي، فدول عرفوهم بالاله الواحد. وجات بقى الرسل راحوا وكرزوا، فده يعني ده عشان كده المجوس كانوا ما زالوا يعبدوا الكواكب، تمام. كلمه مردوخ دي لها معنى؟ مردوخ يعني اسم يعني جاء مردوك. انا من الناس اللي اسمها حاليا ليها معنى، تمام. جاء من اسم المريخ، يعني تحريف لاسم المريخ، تمام. عندنا برضو نمرود، الاخ نمرود ده عمل لنا مشكله. نمرود من نسل كوش، وكوش تعني اسود، كوش يعني واحد كوشي، يعني واحد بربري، البربري لونه سوداني كده، وهي تشير كوش يعني اثيوبيا او الحبشه، واحيانا تشير لمصر، لان مصر كانت الاراضي الجنوبيه فيها بتعتمد على الكوشيين يخش في الجيش بتاعها. وكلمة نمرود يعني متمرد، كلمة نمرود يعني متمرد، تمام؟ ده بيصيد وحوش كتيرة وما اعرفش ايه. خد شنعار اللي هي المدينة اللي هي جنب أور الكلدانيين، مدينة الشنعار، مدينة من المدن القديمة جدا والمتقدمة جدا. اتخذها لي يعني أساس أو عاصمة. برضو بابل جاي من كلمة باب إيلو يعني باب الله، سمت عندنا في الكتاب المقدس من بلبلة الألسنة، بس في لغة البابليين باب إيلو يعني باب الله. برضو أرك أو أورك دي جنب أور الكلدانيين تعني مستقيم، أكد أو أكاد مستديم، آسف، أرك أو أورك يعني مستديم، أكاد هي اللي تعني مستقيم. كلنا برضو قريبة منهم تعني حصن. أشور ونينوى يعني نينوى مكان الإله نين، والإله نين ده يعني يعتبر إله القمر اللي هو بيسموه أحيانا سين، تمام؟ بعد كده في بنى برضو رحوبرت عير المدينة الرحبة، المدينة الواسعة. كالح برضو دي المدن حوالين أور تعني الشيخوخة. رسن أو رأس عين دي موجودة في العراق. كل المدن دي الأخ نمرود يعني جابها كلها. ودي أثار، أثار نمرود أو الملك النمرود بيسموه كده. ودي شكل نمرود برضو في الشكل في والحضارة بتاعته يعني. برضو هو ليه جناحات، ودي خوذة من أيامهم، ودي مراية، تمام، من نحاس، وده الطور المجنح. ماشي معايا؟ الطور المجنح قلنا قبل كده جاي من كلمة أسور أو أشور، يعني سما، سور يعني طور، ده بيحرس المدن والمعابد، يقف كده شكل جسمه طور لكن وشه شكل ايه؟ إنسان وليه لحية، لكن عشان هو السماوي طور مجنح يحط ايه؟ ليه جناحات، تمام؟ وده بيشير لي الجيش بتاع أشور. الجيش بتاع أشور لما يخش على مكان يعني يخش بصفوف رهيبة، مفيش حد يقدر يقف وش. ودي وصف عاموس بشكل يعني مهيب، وعلى ما افتكر صفانيا ازاي تنبأ عن خراب أشور رغم ان أشور جيشها رهيب جدا جدا، يعني يخش بأعداد ضخمة جدا ومفيش حد يقدر يقف قدامه، تمام؟ والغبار بتاعه يوصفوه الأنبياء يعني محدش يشوف السماء من ولا النور من الغبار بتاع الجيش الأشورية، لكن رغم كده ربنا ايه خلاهم ينهزموا وتسقط نينوى سنة 612. الحاجة دي مهمة جدا، رقم 612 حاجة مهمة جدا، تمام؟ السبي بتاع أشور المملكة الشمالية العشر أسباط سنة 721 بعد حصار السامرة 3 سنين، تمام؟ يبقى دي فكرة كده عن أول بابين. خدنا فرق كده بسيط عن فكرة الخلق عند الحضارات البابلية اللي بيتهمونا البعض ان احنا خدنا منهم، وخدنا الفرق مبسط كده يعني كده، حاجة عن ماشي وحاجة عن نمرود. لكن ان شاء الله كده لما تلف الدورة بتاعتنا هنبتدي بقى نخش بقى ايه، هناخد الاساطير كاملة، تمام، بتاعت الاساطير البابلية كاملة عشان نقدر نقارن منها وبين الخلقة في الكتاب المقدس، تمام؟ لأن هنلاقي فيه فروق ضخمة جدا. احنا قلنا كده شيء عام ومقدمة عامة عن بداية التكوين، لكن هنشتغل بعد كده في الأساطير خاصة بالتكوين، وبعد كده هنقارن بقى، هنقارن في حاجات في الآثار موجودة قريبة من أسفار موسى الخمسة وحاجات زي كده. رحبوت مش رحبوت. رحبوت ممكن آه. ممكن آه جايز. آه لأنه أرحب آه. ممكن. آه وربنا المجد لله دائما أبدين.